ماذا إذا هناك أحكام تتعلق بهذا الحديث غير العقيدة؟ العقيدة الإسلامية الناس كلهم مسلمين والحمد لله. ما شاء الله. نحن في واقع سيء. ما شاء الله. نحن في واقع سيء. أيوه. هذا الحكي يفسر الناس أننا في واقع كفر. تطبق علينا أنظمة الكفر. الله. نريد أنظمة الإسلام. إخراج اليهود لغزوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. مين اللي بده يغزي؟ لما فهم أن العقيدة الإسلامية. أنا مجاي أقيد محمد جديد. الله أكبر الله أكبر. نحن ما نبي حاجة محمد جديد وسنته موجودة عندنا. سنته موجودة عندنا ما في حاجة لمحمد جديد. كل يوم أبو لهب وأبو لهب. الناس مسلمين. إذا كان هذا الإسلام اتسخ ببعض الشيء وبدنا نجيب. يا أبو شاكر طلعت إيده. لسه بتجادل بالباطل اتق الله. كل شيء له حدود. لا لا اسمح لي شوي بسأل سؤال إذا كنا مسلمين ليش أذن لنا رب العالمين؟ أذن لنا؟ ها؟ لأن مسلمين ما هيك؟ لأن الحمد لله نحن مسلمين. شو معنى قولك مسلمين؟ هل الإسلام اسم ولا فعل؟ هل الإسلام اسم ولا فعل؟ فإذا لسه بتقول نحن مسلمين؟ نعم؟ شوف الله أنا يا حبيبي ما عم أنقذك شخصك عم أنقذ الأمة كلها هل بتدندن وبتأكد انه مسلمين وهي اليهود احتلوا اراضينا فاذا انت متناقض اشد التناقض من ناحيه بتقول نحن مسلمين ولا لا اسلامنا مكامل نشوف هذا النقص وين جاي هل جاي لانك ما بتصلي بالليل والناس نيام ولا جاي لانك ما تفقه ما تقول من لا اله الا الله رايك عندما نفقه قول لا اله الا الله شوف الله شوف الله الله يهديك الله يهديك الله يهديك كيف رسنا سننهي إسرائيل من قول لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله ومن ذلك إسرائيل اسأل تاريخ سلفك اسأل تاريخ سلفك الله أكبر شوف شوف من حوله ماذا أن نفهم التوحيد الذي أمر الله يهديك انت ما لك رضي انت تفهموا هلا هلا ما لك رضي انت تفهموا انت المسلمين مشركون نعم المسلمون اغلبهم مشركون لا يعبدون الطمور من دون الله مش وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المدد يا رسول الله قبل دعاء خير الله. أبي أنصلي. يا رسول الله أهدت غوصا والمدد يا رسول الله. على كبر كل شيء هذا سمح الله عنده هشام البحر يعني أن يقول مددا يا رسول الله. مشركة أو أهدتني يا رسول الله. ما المشكلة المشكلة المشكلة يا أبو شاكر أنت بدك جلسات وبدك دورات بالتعبير العصري لفهم التوحيد حتى انت تكون واحد مش عمالك هدول حتى انت تكون واحد وانا بقول لك بكل صراحه على حسب ما فسرت انت لا اله الا الله انت لست واحدا والحساب بيني وبينك امام الله يوم القيامه فاما بتهتم بفهم عقيدتك قبل كل شيء لانه اهم شيء هو عقيده المسلم أنت الآن لا تفهم معنى لا إله إلا الله بترتب وراها أنك تقول هذا مو شرك وهذا مو شرك السبب ما نفهم شو التوحيد لأنه بضدها تتبين أشياءه أنا بدأت أشرح لك قضينا سنين حتى فهمنا نحن هذا الفهم أنت بشط بقلم بعد ما أخذت لك توحيد ربوبية توحيد ألوهية توحيد صفات كلمة مجملة بتقول نحن ما منخالف فيها ما بتخالف عم تسمع وبيقولوا على بالشام تطنش لكن ما نفهمن شو آثار هذه التوحيدات الثلاثة آثارها الذبح لغير الله شرك إن صلاتي لو واحد سألك واحد صلى لزيد من الناس كفر شرك بتقول نعم شرك طيب واحد ذبح لغير الله شرك لا هذا مو شرك الله بيقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فهذول يصلوا ويصوموا وبيروحوا بيذبحوا الى سيدي شعيب عندكم هنا او الخضر او الى اخره. هذول مسلمين، اسمح لي الله يهديك، هذول مسلمين، هذول يصلوا بيصوموا، يمكن بيقوموا يصلوا بالليل اكثر منه ومنك انت، لكن هذول مشركون. في آية في القرآن ذكر فيها، في آية في القرآن ذكر فيها، هل تفهمها يا ترى؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. شو معنى الآية؟ لا. طيب هل ما يدري شو واجبه؟ لا اسمعني، ما تقول ما تقول. هل لا يدري ماذا واجبه؟ طبعا المفروض إني أعرف كل هذا الحكي. أنا هيك عم أسألك. عم أسألك سؤال الذي لا يدري معنى آية، شو واجبه؟ بمن نقر عنها وشوف شو تنقب عنها؟ أنت روح نقر على جرعتها، هاي ما يشبهها. واجبك ذكرنا لك الآية السابقة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليش ما بتسأل؟ ليش ما بتهتم بدينك؟ هاي وأنت واقع كلا الآن. أنا بسألك شو معنى الآية ما أدري، وبدك تمشي. قبل ما تمشي تتجاوز الآية اسأل شو معناها وافهمها. أنت دينك وعقيدتك كم مرة بدنا نكرر؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. شو معنى الآية؟ الكفار عن كفار مش عنا. بس ما عمل لك نقوم، شو معناها؟ ما إلا هذول ما بدهم يؤمنوا إلا يشركوا حدا بالله، والله حدا بالله السياسة. شو معناها؟ شو معناها؟ ما بيعنيني أنا الحكي يا حجي. القرآن ما بيعني؟ ما بيعنيني فهمها، أي عن ناس ثانيين. ما بيعني في الإسلام، معناها أنت يا أنت عم تقول بلسانك العربي ما بيهمك في الإسلام. هيك عم تقول شو بيهمني آية هي لها علاقة بفهم الشرك شو هو؟ قلت لي ما بيهمني. إذا لا يهمك شو معنى لا إله إلا الله؟ هي مش أحكام. لك يا حبيبي العقيدة أهم من الأحكام الله يهديك. العقيدة أهم من الأحكام. من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. طيب هذا عقيدة ولا حكم؟ سؤال. يشير هذا حكم. لا مو حكم الله يهديك. هناك فرق بيني وبينك. في فرق بيني وبينك. يخلق بين العقيدة والأحكام التي تتعلق بها. سامحك الله. العقيدة الإيمان بالله وأنه خالق هذا الكون وأن الله قبل هذا الكون. انبصم حزب التحرير، انبصم حزب التحرير، يقول أنا مالي تحريري. الله يهديك، الله يهديك. ثاني وجود الثاب عليها لأنه عملها. حتى الآن لم يوجد من يجلو هذا الشيء مثله. مبين مكتوب من عنوانه. من آية بتلي بلسان عربي مبين ما بهمك. وأنت واقع فيها. الله يهديك. أحكام العقائد هذا بدك تتكلم. من مات وهو يشرك بالله التوحيد حكم العقيدة. هذا حكم. شوف شوف. عم أسألك عن التوحيد، التوحيد حكم العقيدة. شو التوحيد؟ شوف. العقيدة الإسلامية. الله أكبر. هذا الشيخ علي. لا بس هذا عليه واجب كبير، تعرف ليش؟ لأنه هذا صاحبه من قديم مو قائم بواجبه تجاهه. تاركه هملا. تاركه لا إله إلا الله مش كمان. يقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله ما بيعرف معنا. حتى أنا بايت وصلى عند الشيخ علي يقول لي تعالى فهمك لا إله إلا الله ما نبغى بعض. صحيح. أنا فهمت لا إله إلا الله. صحيح صحيح. صحيح. إيه نعم. لو لم أؤمن أن الله واحد لما ذهبت إلى المسجد. المشركون الأولون. المفروض يدرسني حكم ثاني أحكام يزيد من الله. يعني الله يكفر قبل هذا. قطن في مسجد كان تعامل اللي قبل حضر أبو عبد الله الصف الثاني. قطنتين جبت عن التوحيد عن سورة الإخلاص في سورة الإخلاص. والله خرج الناس كثيرون يعني من عرية القوم كانوا في زمان المسجد. يقولوا يا شيخ جزاك الله عن فضلك. والله هذه المعلومات أول مرة بسمع فيها. فعلا هو لأول مرة بسمعها. يعني قضاء اللي بدي إياها بيقول لي إني أنا كنت أقرأ عن ورقة. والله يا أخي مش حمار أنا كنت يا دعوني إياها بدي أشوفها بجري. أيوه. والله يا أخي الله يهديك الخير ويمشي على ورقة. أستاذنا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المعلومات اللي بتبدو لأبو شاكر أول دعوته في غاية الأهمية وكثير من الناس لا يفهمها. الأخ هو اللي عم يسأل سؤال. الرسول صلى الله عليه وسلم أول دعوة شو كانت في بداية الدعوة تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ توحيد خالص. اللي هو الآن التوحيد يعني عبادة الله أن ينقل الناس من عبادة الشرك والأوثان إلى عبادة الله سبحانه سبحانه وعز وجل خالق هذا الكون اللي هو بيشتغل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.